إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فهذا اليوم هو يوم الخامس من ذي الحجة للعام 28 من بعد 400 من الهجرة، ويوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى هو يوم عرفة. هذا اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لأعلم متى نزلت، يقصد هذه الآية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم جمعة في يوم عرفة، فكان يوم عيد، وكان اليهود يقولون لعمر رضي الله عنه: انزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، يقصد هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه هذا، قال: إني لأعلم متى نزلت أو متى أنزلت، أنزلت على رسول الله في يوم عرفة في يوم جمعة. وهذا اليوم أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فيدنو الله عز وجل من عباده فيدنو الله سبحانه وتعالى من عباده في هذا اليوم، فيباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يباهي الملائكة بعباده في عشية عرفة، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. فهذا يوم من أعظم أيام العام، وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو سئل عن صيام يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيسن في حق غير الحاج أن يصوم هذا اليوم، ويلي هذا اليوم اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر، يوم الأضحى. هو اليوم الذي تقام فيه شعيرة من أجل وأعظم شعائر هذا الدين. هذه الشعيرة هي التقرب إلى الملك العلي سبحانه وتعالى بذبح الأضاحي. والأضحية هي ما يتقرب به إلى الله من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، بالذبح استجابة لأمر الله. فالذبح لا يكون إلا لله وحده، كما أخرج الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح للحسين أو لزينب أو للبدوي فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذبح لا يكون إلا لله وحده. ذبح الأضاحي اختلف في حكمه، هل هو واجب يعني عيني على كل مسلم قادر، أم أنه سنة مؤكدة؟ فذهب جمهور أهل العلم، الشافعي ومالك في المشهور من قوله، والإمام أحمد في إحدى الروايتين، إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة على الأعيان، وخالفهم أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الأضحية واجبة على الأعيان. والذي ثبت عن الصحابة كما صح هذا عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما وكذلك عن أبي مسعود الأنصاري وعن أبي هريرة أنهم ذهبوا إلى استحباب الأضحية وأنها ليست واجبة على الأعيان، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. ولكن الأضحية بلا شك هي شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين، نعم. القول بأنها فرض كفاية نعم لا يبعد كثيرا عن الصواب. نعم فهي شعيرة يجب أن تقام في بلاد الإسلام. نعم يجب أن يقوم بها البعض. فإن لم يقم بها البعض فإنه بهذا تسقط هذه الشعيرة. نعم. وهذا لا يقول به أحد البتة. نعم. فالقول بأنها فرض كفائي يعني هو وجه للشافعية يعني لا يبعد كثيرا عن الصواب. فالشاهد يعني فإنه بلا شك يستحب لكل مسلم قادر يعني قد امتلك ثمن الأضحية أن يتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة. والتصدق بثمنها لحما ليس من السنة. فالمقصود يعني بهذه الشعيرة يعني التقرب إلى الله بإراقة دماء هذه الأضاحي، وليس المقصود التقرب إلى الله بالتصدق باللحم. نعم. فالنسك يتم بالذبح. نعم لا لا يعني لا علاقة له بمسألة اللحم أو التصدق باللحم. النسك يتعلق بإراقة الدماء تقربا إلى الله عز وجل، هذا هو النسك. ليس النسك أن تتصدق باللحم. نعم. فقال الله سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الله عز وجل جعل لكل أمة من الأمم النسك، والنسك هو الذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا، فأنت تتقرب إلى الله بنسك الذبح. والله عز وجل وعد هذا الناسك بأنه إن فعل هذا إخباتا لأمر الله يعني طاعة وخضوعا له سبحانه وتعالى أنه بشره وقال وبشر المخبتين. وقال سبحانه يعني مبينا لغاية الذبح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالغاية أو الغرض من هذه أو من هذا النسك التقوى. والذي يدل على هذه الشعيرة العظيمة من السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أتى بكبشين أملحين فوضع رجله على صفاحهما نعم ثم سمى الله وكبر وذبحهما بيده. نعم. في هذا الحديث بيان لآداب الذبح. نعم، ذبح الغنم، وفيه أنه أن الذابح يضع رجله على صفاح، يعني على جوانب الذبيحة، على جانب الذبيحة، وأن يسمي الله، وأن يعني يذبح بسم الله. و وأيضا يعني دلت السنة على أن الرجل يتقرب بهذه الذبيحة عن نفسه وعن أهل بيته. فأخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوتي بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد. نعم، فقال لعائشة: هلمي المدية، أي السكين. فقالت فشحذها. نعم، ثم نعم أضجعه وذبحه، وقال: بسم الله عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل هذا على أن الرجل يذبح هذه الذبيحة عن نفسه وعن أهل بيته، عن آله. وأيضا أخرج الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسار أنه سأل نعم أبا مسعود الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: كان الرجل يذبح أو يضحي، كان الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس، فكان الأمر كما ترى. فالمقصود بأهل البيت هو من ينفق عليهم صاحب البيت، نعم، حتى وإن كانوا في مسكن آخر. نعم، فإن كان للرجل أولاد نعم قد تزوجوا وهو ينفق عليهم، فإنهم يدخلون في عموم أهل بيته. ويجزئهم أن يذبح عنهم هذه الأضحية. وكذلك يعني إذا نوى أن يذبح عن الأموات الذين ماتوا من أهل بيته فلا بأس أن يدخل هؤلاء في جملة أهل بيته بالنية، نعم، ولكن دون أن يعين واحدا بعينه. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مثلا ذبح يعني عن خديجة رضي الله عنها بالعين لما ماتت مثلا، أو ذبح عن زينب، أو ذبح عن عمي حمزة مثلا، لم يرد هذا. وللأضحية شروط سوف نبينها في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك في هذه الآية على قول بعض السلف يعني هو الذبح أو التقرب إلى الله بالأضحية أو الذبيحة. وللأضحية شروط حتى تصح وتقبل من العبد. فأول هذه الشروط أن يذبح لله عز وجل وحده، أن ينوي أن يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة. والشرط الثاني أن تكون هذه الذبيحة من بهيمة الأنعام، أي أن تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، الماعز أو الضأن. فلا يصح أن تتقرب إلى الله بذبح الدجاج أو أن تذبح ديكا، هذا ليس من الأضحية. والشرط الثالث أن تبلغ هذه الأضحية السن المعتبرة. أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. فبالنسبة للضأن من الغنم فيجب أن لا يقل الضأن عن الجزعة، والجزعة من الضأن والذي بلغ 6 أشهر على المشهور من أقوال أهل العلم، وقيل 7 أشهر، وقيل أن يبلغ عاما، يعني على خلاف بين أهل العلم. وبالنسبة لبقية الأنعام لا تقل عن مسنة. والدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعجزوا أو إلا أن لا تجدوا فاذبحوا الجزع من الضأن. فالمسن أو المسنة تختلف في الإبل عن البقر عن الغنم. فالمسنة من الإبل يعني من الجمال هي التي بلغت أو أتمت 5 سنين من العمر، أتمت 5 سنين ودخلت في 6. وأما المسنة من البقر والجواميس هي التي بلغت أو أتمت 2 سنين ودخلت في 3. وأما المسنة من الماعز من الغنم فهي التي أتمت 1 سنة ودخلت في 2. ويعرف يعني هذه التقديرات أهل الزراعة والمواشي. وقيل إن الجزع من الضأن يعني من الخراف، الضأن هي هو الذي سقط منه السن أو سقطت منها السن، سقطت سنها. وقيل من علامة الجزعة أن ينام الشعر أو الوبر على ظهر الضأن هذا. ويعني كما بينا يعرف أو يعلم هذا أهل الخبرة بهذه المواشي. فالواجب عليك إذا ذهبت لشراء الأضحية أن تسأل البائع يعني عن سن هذه الأضحية، هل هي بلغت السن المعتبرة شرعا أم لا، وأن تحمله الأمانة. يعني فإن خدعك وأنت يعني ليست لك الخبرة بهذا، فنرجو يعني أن تعذر عند الله. ويشترط أيضا في هذه الأضحية أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء. فأخرج الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه، نعم، أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يتقى من إيه من الضحايا، فأشار بيده أربعة، نعم، أي أشار بيده أن الذي يتقى من الأضحية أو من الضحايا أربعة أشياء. وقال البراء: وكانت يدي أقصر من يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال أو ذكر: ذكر الأربعة أضاحي التي لا تجزئ في الأضحية. فقال: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، نعم، أي التي قد ذهبت عينها وانخسفت، أو التي ذهب يعني ماء عينها الأبيض على قول البعض. ويشترط أن يكون العور بينا، يعني إن كانت عوراء لكن ليس عورا بينا فإنها على الراجح تجزئ. ويلحق من باب أولى بالعوراء العمياء التي عميت بالكلية، إنها لا تجزئ في الأضحية. والشرط أو النوع الثاني الذي لا يجزئ العرجاء التي أو العرجاء البين عرجها، أو العرجاء البين ضلعها. وقيل إن العرجاء هي التي لا تبلغ أو لا تستطيع أن تبلغ المنسك، وهذا قول أبي حنيفة. ولكن قول الجمهور وهو الراجح أن التي لا تلحق بالغنم في الرعي ولا تدرك الكلى حتى ترعى مع الغنم، فتصير هزيلة ولا تجزئ. هو النوع الثالث العجفاء والتي لا تنقي، أي التي لا نقي لها. النقي هو العقل أو المخ، فالعجفاء هي التي قد ذهب الشحم منها، وصار مكانه أو صار مكان المخ فارغا، صار مكان المخ فارغا، لا مخ لها، ففرغت من الشحم وفرغ مكان المخ من مخها، فصارت هزيلة أشد الهزال. فهذه العطفاء. هو النوع الرابع المريضة البين مرضها، التي أصيبت بأي مرض من الأمراض الأخرى، يعني نحو الجرب، نحو الأمراض التي قد تصيب اللحم والتي يعني يدركها ويعرفها أهلها للخبرة والتخصص. فهذه أنواع الأربعة لا تجزئ في الأضاحي، فعلى المسلم أن يتبين هذه الشروط وأن يلتزم بها. وأيضا يشترط في الأضحية أن يتقرب بها المضحي، أو أن يقول هذه الأضحية لله حتى تصير أضحية، ويحرم عليه إن قال بعد أن يشتري الأضحية ويعينها فيقول هذه الأضحية لله أو هذه لله، فيحرم عليه بعد ذلك أن يبيعها أو أن يستبدلها بغيرها إلا إذا استبدلها بخير منها، أو أن يقوم بجز شعرها مثلا. كل هذا يحرم عليه إذا عين هذه الأضحية بعد الشراء وقال هذه لله، فتظل حبيسة عنده حتى يذبحها في يوم الأضحى، ولا يحل له أن يبيعها بعد هذا التعيين. وكذلك أيضا يجب عليه على العبد أن يتقرب إلى الله بهذا النسك بعد صلاة العيد. فمن ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فالذين يذبحون في ليلة العيد فإنما ذبحوا لأنفسهم، لم يذبحوا الأضحية، الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، بعد صلاة المسلمين أو بعد صلاة الإمام، إمام المسلمين في المصلى في العيد. ويستحب أن يذبح بالمصلى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذبح بالمصلى إن استطاع هذا. وأيضا يستحب أن يذبح بنفسه إن تمكن، لأن هذا ما تيسر من بعض أحكام الأضحية. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأضاحي وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.